بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال أبو داود رحمه الله: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. ثم ذكر رواية عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس، إلا 4 نفر وامرأتين وسماه وابن أبي صرح، فذكر الحديث. قال: وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه 3، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين. ذكر أيضا في رواية أخرى عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن ربوع المخزومي قال: حدثني جدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: 4 لا أؤمنهم في حل ولا حرم، فسماهم. قال: وقينتين كانتا لمقيس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، وذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح أعطى الأمان لكل الناس إلا هؤلاء الأربعة، إلا أربعة نفر وامرأتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان للجميع إلا هذا العدد من الرجال والنساء، وكان منهم عكرمة ابن أبي جهل، وأيضا عبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. أما عبد الله بن خطل فأدرك ومتعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد وعمار وكان أشب الرجلين فقتله. يبقى عبد الله بن خطل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، كما ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاءه رجل وقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوا. فقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، هو من 4 الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا. كذلك أيضا كان ممن أمر بقتله ابن أبي صرح، ولكن كما بينت الرواية وكما ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أخفاه حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فجاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى. يبقى في قال ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يأبى أن يبايع ابن أبي صرح، والرسول يأبى أن يبايع ابن أبي صرح حتى بايعوا بعد ثلاث، حتى بايعوا بعد ثلاث. ثم أقبل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا، أي ابن أبي صرح، حيث رآني كففت يدي عن بيعته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيعه في المرة الأولى ولم يبيعه في المرة الثانية، حتى كانت المرة الثالثة فايع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا ما هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من عدم مبايعته لابن أبي صرح. وقلنا أن ابن أبي صرح من الأربعة نفر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا ولم يعطيهم الأمان بعدما فتح مكة، يبقى أعطى الأمان لكل الناس إلا هؤلاء الأربعة، منهم ابن أبي صرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، حتى كانت المرة بعد ذلك فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت إلى أصحابه فقال هذه المقولة: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم لهذا، عنده فطنة كده يفهم لماذا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة ابن أبي صرح. فعلى ذلك قال: يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ كنت أشرت إلينا إشارة كده بعينك فكنا قمنا وقتلناه. فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. يبقى كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله مقصود ذلك الكلام معنى خائنة الأعين أن يضمر بقلبي غير ما يظهر للناس، أن يضمر في قلبي غير ما يظهر للناس. وبالتالي هذا ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث دليل على نظر السكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يرى يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له. عشان كده دايما احنا نقول سنة تقريرية. يبقى لما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته قلنا الصحابة توقفوا رضي الله عنهم، قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هؤلاء الأربعة منهم ابن أبي صرح، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته الصحابة لم تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم من يقوم حتى يقتل ذلك الرجل، لأنه من أربعة نفر الذين أمر بقتلهم. فلذلك قال لأن ظاهر السكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له. يبقى نقول لما سنة تقريرية، يبقى في بعض الأحيان نقول هذه سنة تقريرية، سنة قولية، سنة فعلية، أو سنة تقريرية، بمعنى كده أنها أشياء فعلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، لم ينكر ذلك الأمر، مجرد أنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما تمت هذه الفعلة أو صدرت هذه المقولة من غيره وسكت، يبقى معناه أنه أقر هذا على قوله أو أقر تلك الفعلة. حتى نقول هذه سنة تقريرية، هذه سنة تقريرية بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها حيث سكت ولم ينكر ذلك الأمر، حيث سكت ولم ينكر هذا الأمر، فهذه سنة تقريرية. قال: عبد الله بن أبي صرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الدين، فلذلك غلظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما غلظ على غير المشركين. يبقى لماذا كان مطلوب للقتل؟ لأنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الدين، فلذلك غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه، وبعد ذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة وقبل منه ذلك الإسلام. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعت عليه أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، وكان ابن خطل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار وأمر أنصاري عليه، فلما كان بعض الطرق وسب على الأنصاري فقتله وذهب بماله، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتلته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر باب آخر وهو باب في قتل الأسير صبرا، قال باب في قتل الأسير صبرا. قتل الصبر هو أن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت، ده القتل الصبر، يبقى يتم إمساك الحي ويعد غرض بعد ذلك يقومون برميه حتى يموت. ما نقولش والله إن الكلام ده هينطبق على مسألة الرجم، ده حكم شرعي، لكن رسالة القتل الصبر هي بأن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت. قال باب في قتل الأسير صبرا، فذكر في هذه الرواية عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ قال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلم في مسألة قتل الأسير صبرا، وقلنا قتل الصبر هو أن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت. في هذه الرواية كما بيذكر أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة، ابن عقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط هو أشقى القوم كما هو معلوم، هو الذي وضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في مكة، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ووضع سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمكة، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلى الجزور، فقال له عمر بن عقبة بن أبي معيط أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فرد عليه مسروق رحمه الله، فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك، قتل عقبة بن أبي معيط، قال من للصبية؟ عقبة بن أبي معيط وكأنه بيستجدي من النبي صلى الله عليه وسلم العفو، قال من للصبية؟ من حيتكفل أولاده من بعدي؟ فمخافة أن الأولاد تضيع من بعدي، قال من يتكفل بصبيان تصدى تربيتهم وحفظهم وأنت تقتل كافلهم؟ فقال النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم النار. فقال إن العلماء كلمة أو مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن أبي معيط لما قال من الصبية قال النار، قال أن يكون النار عبارة عن الضياع، يعني قال إن صلحت النار أن تكون كافلة فهي، يعني قال لهم النار يبقى معناها يعني كأنه الضياع، أو كلمة النار أي أنت مآلك إلى النار، فقال قد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المعنى اهتم بشأن نفسك وما هي لك من النار ودع عنك أمر الصبية فإن كافلهم هو الله تبارك وتعالى. بدأ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم العقبة بن أبي معيط اهتم بشأن نفسك، لك مال الصبية، يعني كأنه مش عايز يعيش لنفسه ولكن يعيش من أجل الصبية، تكفل هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال النار أي لك النار، فاهتم بنفسك وما هي لك من النار ودع عنك أمر الصبية فإن الله تبارك وتعالى هو كافلهم. فقال مسروق لعمر بن عقبة قد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كأن مسروقا طعن عمارة في مقابلة طعن إياه مكافأة له. يبقى بيرد عليه المقولة. الشاهد من ذلك الكلام أن عقبة ابن أبي معيط قتل صبرا، قتل صبرا، يبقى أي أنه قتل من غير حرب، قتل من غير حرب. فلذلك بوّب بعد ذلك باب آخر في قتل الأسير بالنبل، يبقى إن قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فهذا هو المقتول صبرا، هذا هو المقتول صبرا. قال: باب في قتل الأسير بالنبل. ذكر في رواية عن أبي تعالى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. قال في باب في قتل الأسير بالنبل، قتل الأسير بالنبل، يبقى قال قتل الأسير صبرا، يبقى ده جواز الأمر، ده يقتل الأسير صبرا، ولكن يقتل صبرا أي من غير حرب. يبقى نقول تم القبض على جاسوس، تم القبض أو وقع البعض في الأسر فأمر الإمام بقتلهم، يبقى ده قتل، يبقى في غير حرب، في غير معركة ولا حرب ولا قتل خطأ، يبقى من الأسير إن حكم الإمام بقتله يقتل صبرا. لكن بيتكلم على قتل الأسير بالنبل، قتل الأسير بالنبل. فقال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العجم من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا، يبقى جعلوهم كغرض ورموا هؤلاء بالنبل. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيدي لو كانت دجاجة ما صبرتها، لو كانت دجاجة مش هقتلها صبرا. وطبعا لأن في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ورواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يبقى قتل الصبر اللي هو لو احنا مسكنا يعني شيء في حي في روح وقلنا جعلناه مرمى او غرض للرمي، غرض للرمي، يبقى ده اساسا هو دي الصوره التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصوره التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يبقى نقول والله كده هنرمي على دجاجه، هنرمي على كذا، هنرمي على عصفور، يبقى لا، ما فيش حاجة من ذوات الأرواح تتخذ كغرض للرمي. فكذلك أيضا، ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ما يبقاش كده يتخذ هذا أمر بقتله، أمر بقتله، فلا يتخذ كغرض، وكغرض كده ويضرب بالنبل، لا، يبقى أسرع وسيلة كما بينا لقتل هذا الإنسان. قلنا لأن الغرض في الحكم بقتله هو إزهاق النفس وليس هو الإيلام، مش ليس التعذيب ولكن هو إزهاق النفس، وبالتالي أسرع وسيلة للقتل يبقى بتستعمل عند ذلك، فلا يتخذ كغرض. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يبقى تتخذ كده غرض لأنها من ذوات الأرواح، من ذوات الأرواح. يبقى نقوله كده الصيد على الرمي على مثل الطير كذا عصفور كذا، كل ده طبعا أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش أن هي تكون محل ذلك، محل للعب أو ذلك العبث وذلك إلا. ولكن لو حكم على الإنسان بالقتل يبقى يقتل، يقتل صبرا، يبقى يقتل صبرا، لكن هو لا يتخذ كغرض، يرمى بالنبل حتى يموت. قلنا غير طبعا الإنسان المحكوم عليه بالرجم في حال الإحصان فإنه يوضع في الحفرة ثم يرمى بالحجر حتى الموت، يبقى ده حكم الشارع، وكذلك أيضا حكم تنفيذ ذلك الحكم في من فعل تلك الفعلة وكان محصنا. لكن لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب. أعتق أربع رقاب، يبقى هو أساسا أعتق، قلنا فعل هذه الفعلة، يبقى دي مش هتكون كفارة يعني ما فعل، مش هتكون كفارة ما فعل. ولكن دايما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا زلت القدم في شيء من هذه الأشياء كان يكفر عن طريق الصدقة أو غير ذلك الأمور. يبقى ده نقول لما فعل هذه الأمر يبقى من عند نفسه، مش هو ده حكم المسألة أنه قتل هؤلاء ووقع في الحظر وبالتالي يبقى كفار ذلك هو عتق هذه الرقاب، ولكن هو تقدم وأعتق الرقاب بقدر عدد الرقاب التي قام بقتلها صبرا. ثم ذكر باب آخر، وباب في المن على الأسير بغير فداء، باب في المن على الأسير بغير فداء. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر يقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما أو سلما، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، فأنزل الله تعالى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية. كذلك أيضا في رواية أخرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم لهم. قال باب في المن على الأسير بغير فداء. فعلى ذلك نجد أن هؤلاء القوم هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب من جبل التنعيم صلاة الفجر، وكان غرض هؤلاء القوم هو أن يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقتلوهم، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما أو سلما، أخذهم أسرى ثم أعتقهم. يبقى في الحالة ديت يبقى المن على الأسير بغير فداء، نقول له الحق في الحكم بقتل ذلك الأسير وله الحق أيضا في الحكم بالمن عليه، سواء كان بهذا الفداء بمال أو بغير مال، سواء كان بمال أو بغير مال، على حسب ما يرى الإمام من مصلحة، حسب ما يرى الإمام من مصلحة، فعود ذلك الحكم بيكون إلى الإمام، والإمام لما يتخير أي حكم الأحكام، يبقى أمر بقتلهم فيقتلوا، أمر بالمن عليهم بفداء بيأخذ منهم الفداء، أمر عليهم بالمن بلا فداء يبقى بلا فداء، يبقى كل ذلك مرد إلى الحاكم على حسب ما يرى المصلحة. ويكونش فيها مصلحة وغرض يعني شخصي، ولكن المصلحة مصلحة المسلمين العامة حسب ما يرى من مصلحة المسلمين العامة. فلذلك اعتقم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في أولاد نتنا لأطلقتهم له. بيتكلم على انما سماهم نتنا اما لكسهم الحاصم من كفرهم، واما ان البدن ذاته بيبقى جيفة نتنا بعدما تنزع عنه الروح، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مطعم ابن عدي حيا، ومطعم طبعا مات على الكفر، ولكن على اساس ان مطعم بن عدي هو الذي ذب المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وادخله في جواره لما رجع من الطائف، يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره وذب المشركين عنه، فاحب انه ان كان حيا كان يكافئه بذلك الامر. قال في الحديث اطلاق الاسير والمن عليه من غير فداء، يبقى في اطلاق الاسير والمن عليه بغير فداء، قلنا لكن الامر ده ليس مرد للهوى، الحكم ده هذا حكم للامام، والامام يحكم بهذه المساله على حسب ما يرى من مصلحه المسلمين، يبقى على حسب ما يرى من مصلحه المسلمين، كان المصلحه في قتلهم يامر بقتلهم، اذا كان المصلحه في المن عليهم بلا فداء يبقى يمن عليهم بلا فداء، ان كان المصلحه في اطلاق سراح هؤلاء ولكن بفداء مقابل مال على حسب ما يرى الإمام. لذلك بوب أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب في فداء الأسير بالمال، يبقى يمن على الأسير ابتداء بغير مال، قلنا هذا حق للإمام على حسب ما يرى من مصلحة المسلمين في ذلك، يأمر بقتله على حسب ما يرى من مصلحة المسلمين، أيضا يأمر بأخذ الفداء من ذلك الأسير، يبقى يطلق سراح الأسير مقابل مال كل ذلك على حسب ما يرى الإمام من مصلحة المسلمين أين تكون. قلنا لأنه هو أساسا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. الإمام بيبقى نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، بيبقى فيه قواعد وقوانين حكمة ذلك الإمام وشرع حاكم ذلك الإمام، لا يستطيع أن يخرج على أحكام الشارع. قال: باب في فداء الأسير بالمال. فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الفداء، أنزل الله عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، إلى قول: مسكم فيما أخذتم من الفداء، ثم أحل الله لهم الغنائم. يبقى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قال فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الفداء، أنزل الله عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، إلى قوله: لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء، ثم أحل الله لهم الغنائم بعد ذلك. طبعا المسألة معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من أسر من كفار قريش في بدر استشار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، استشار الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون التصرف في هؤلاء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من رأيه أنه أن يقوم بقتل هؤلاء الأسرى، أن يقوم بقتل هؤلاء الأسرى، قال: أن تمكنني من فلان فأقتله، قريب لعمر، وأن تمكن عليه من عقيل حتى يقتله، وهكذا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رق لحاليم وقال: هم يعني أبناء العم. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراح هؤلاء القوم في مقابل مال يستعينون بذلك المال في تجهيز الجيوش وكذلك في حاجاتهم. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنزلت الآيات تأييدا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى نزلت الآيات تأييدا لقول عمر بن الخطاب، كان من رأيه أنه أن يتم قتل هؤلاء الأسارة. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان نبيا يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، إلى قول: مسكم فيما أخذتم، ده قبل أن تحل الغنائم. قال: ثم أحل الله لهم الغنائم، ثم أحل الله عز وجل لهم الغنائم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، قال: جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. يبقى ده كان فداء الرجل يفتدي بذلك المال، يفتدي بذلك المال، قلنا على حسب طبعا كم المال الذي يتفق فيه الإمام مع الأسير عليه، يعني على حسب الحال هو حيترك ذلك الأسير مقابل كم معين من المال، قلنا يعين ذلك على حسب ما يرى الإمام، على حسب ما يرى الإمام، قلنا الحكم أساسا كيف التصرف بالأسارة حيكون على حسب ما يرى الإمام. فالفداء كيف يحدد؟ يبقى في الحالة ديت أيضا مرجع ذلك إلى الإمام. ثم ذكر أيضا الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص، وده كان زوج زينب رضي الله عنها، لما وقع في الأسر بعث زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ووعده أن يخلي سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل الأنصار، فقال: كونا ببطن حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها، كونا ببطن يأجوج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. فعلى ذلك ذكر أيضا الفداء بالمال. يبقى أبو العاص افتدته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان زوجها، كان زوجها، فلما وقع في الأسر يبقى طلب منه الفداء، فبعث زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص اللي هو زوجها بمال، وبعثت فيه بقلادة، بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. كانت القلادة دي خديجة رضي الله عنها زوجت ابنتها من أبي العاص وطبعا أهدتها تلك القلادة. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. ومعلوم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صديقات خديجة رضي الله عنها، وكان يقول حسن العهد من الإيمان. كان دايما بنجد أنه يحسن إلى صديقات خديجة، وفاء لزوجته، وفاء لزوجته لخديجة رضي الله عنه، وكان دايما يقول حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فكان يعني يحافظ على ذلك العهد، ويحافظ على مكانة خديجة رضي الله عنها بعد موتها. فكان يحسن إلى صديقات خديجة رضي الله عنها. فلما رأى هذه القلادة التي كانت لخديجة رضي الله عنها وعدتها إلى ابنتها، فرق لها رقة شديدة وقال: رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها الذي لها؟ قالوا نعم. ففعل الصحابة رضي الله عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، أخذ الكلام ده على أبي العاص اللي هو زوج زينب، أوعده أن يخلي سبيل زينب إليه، يعني لما يذهب إلى مكة يرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلمت، ولا يحل طبعا لمسلمة أن تكون تحت كافر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من الأنصار، فقال: كنا ببطن يأجوج حتى تمر بكما زينب. يبقى ده مكان عند خارج الحرم، ينتظر في ذلك المكان حتى ترسل وتبعث زينب، فيأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فتصحبها حتى تأتي بها. يبقى ظل في ذلك الموضع الذي هو قريب من التنعيم، وحتى تمر أتت زينب فاصطحباها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فيه دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك. يبقى نقول على ذلك، يبقى دي هتسافر سفر، وفين المحرم؟ أين ذلك المحرم؟ يبقى ما فيش محرم لها، لكن نقول أن ضرورة دعت إلى ذلك الأمر، ضرورة دعت إلى ذلك الأمر. لذلك قال في دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية. طبعا الكلام ده مع الأمن، أن يكون إنسان موثوق فيه، يعني إنسان موثوق فيه، إن دعت الضرورة إلى ذلك ولا سبيل لها إلا إلى ذلك. قلنا زي إنسان كده يعني وجد امرأة ضالة، نقول في طريق بعيد، يعني في طريق، نقول يعني هي في بلد غريبة، وكانت امرأة ضالة، مات عنها زوجها، مات عنها زوجها في ذلك المكان، فلا حيلة لهذه المرأة. يبقى مع الإنسان الموثوق ممكن أساسا يصطحب هذه المرأة، مع طبعا يعني القيام بالحقوق والحدود الشرعية. مش معنى كده بقلت اغتلاط لغير ذلك، لا، ولكن يبقى إن دعت الحاجة والضرورة ذلك، يبقى دي ضرورة ملحة، ونقول لا سبيل أبدا إلا إلى ذلك الأمر. لا سبيل أنك امرأة توفي عنها زوجها في سفر، وأصيبت مثلا بمرض أو غير ذلك، يعني من لهذه المرأة؟ يبقى لابد أن يتقدم من كان أمينا وموثوقا في دينه، قلنا حتى يعني يأتي بهذه المرأة إلى أهلها. يبقى نقول الله ما فيش حد من أهلها ممكن يسافر حتى يأتي بها. والله لو كان الأمر ده يعني أمر ممكن، يبقى حيكون الحكم كده، إن لم يكن ليس لها محرم، يبقى عند ذلك يعني يتقدم من كان صالحا وكان موثوقا في دينه حتى يأتي بهذه المرأة، لأنه لا سبيل أبدا للإتيان بها إلا بهذه الصورة. يبقى نقولش عشان ده يبقى ذريعة كده، أقول لك الله إحنا بنثق في كده نثق في كذا، ما يكونش ده ذريعة، نقول دي حالة ضرورة ملحة، وبالتالي نقول لا سبيل أبدا إلا إلى ذلك الأمر. لذلك قال فيه دليل على جواز خروج المرأة الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية لا سبيل لها إلا إلى ذلك. يبقى لا سبيل لها إلا إلى ذلك، يبقى ده الحال. ونقول كامرأة، نقول كانت في خارج البلاد وأسلمت، وليس لها يعني من يقوم برعايتها، قلنا حتى تفت إلى مثلا بلدة أمينة أو غير ذلك. يبقى إن كان هناك من كان موثوقا في دينه وكان رجل صالح، يبقى ممكن أساسا حيقوم بشأن تلك المرأة حتى يردها إلى مكان الأمان، حتى يردها إلى مكان الإيمان، قلنا مع إقامة الحقوق والحدود الشرعية، الأحكام والحدود الشرعية، يبقى لا يكون هناك نوع أنواع التعدي. ومعلوم طبعا قصة الإفك، السبب فيها أن عائشة رضي الله عنها لما تأخرت عن القوم وصار الجيش ولا تقوى أبدا على اللحاق، بهم. فصفوان المعطل رضي الله عنه وارضاه يبقى أناخ لها البعير حتى ركبت على البعير وأتى بها وكان ما كان. قلنا على ذلك يبقى ده أساسا لا يترك المرأة للضياع، قلنا وإلا لو تركها في هذه الحالة يبقى ترك المرأة للضياع. طب يا ترى كيف يكون التصرف؟ يبقى هذا رجل مأمون وهي امرأة أيضا دينا ربها سبحانه وتعالى، فعند ذلك قام بالإتيان بها لأنه لا سبيل لتركها وإلا يبقى عرضة للافتراس أو غير ذلك من الأمور. يبقى ده السبيل، لأن ليس هناك سبيل إلا ذلك السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها، فتصحباها حتى تأتي بها. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليه أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الله ثم قال أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، وأن أحب منكم أن يكون له على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. يبقى أيضا هذه سورة في سورة أيضا الفداء، فداء الأسير بالمال. وبيذكر هنا في قصة وفد هوازن لما جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أن يرد إليهم أموالهم، وكذلك أيضا طلبوا أن ترد إليهم سبيهم الذين وقعوا في الأسر كنتيجة هذه الحرب التي دارت بين المسلمين وبين هوازن. ولما جاء ذلك الوفد مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون أحب الحديث إلي أصدقه. يبقى لما نقول يعني هذه طائفة كانت كفار، ولما تمت الحرب يبقى وقع ما وقع منهم في الأسر، وبالتالي بدأ أن أقول أسير، وكذلك خلفوا ذلك المال، فهذا مال غنيمة أسلم الناس. يبقى لما أسلموا هل يا ترى في الحالة دي ترد عليهم الأموال وأيضا تترك هذه السبي، ولا هذا السبي نقول هو سبي والمال ده أيضا غنيمة؟ نقول إن المال ده اكتسبوه حال كفر هؤلاء القوم. يبقى لما كان في نزال بين المسلمين وبين هوازن يبقى نقول عند ذلك حدثت هزيمة بهوازن، وبالتالي كانت هذه غنيمة في المال والذراري والنساء وقعوا في الأسر، وكذلك غنموا ذلك المال، غنموا دخلوا هؤلاء في الإسلام. يبقى وبالتالي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في المسألة أن يرد عليهم تلك الأموال. نقول الأموال دي اكتسبها المسلمون في حربهم مع هوازن، وكانوا توازن على الكفر. يبقى لو أسلموا يبقى نقول أيضا هذا مال اكتسب بصورة شرعية لا يرد إلا إن أرادوا ذلك الأمر. نقول السبي أيضا يبقى على ذلك لا يرد لأنهم وقعوا في السبي، ما كانوش مسلمين، لو كان مسلمين ما يجوزش طبعا يبقى أخذ المسلم كأسير، قلنا كحال حرب أهل البغي. يبقى أهل البغي ده طائفة مسلمة ولكن خرجت على الإمام بتأويل ساغ، وكذلك كان لهم شوكة، فعلى ذلك ما نقولش والله مالهم يبقى غنيمة. يبقى نقول إنه يجب يبقى أن الناس يعاونون الإمام في رد طائفة أهل البغي، لكن أموالهم التي تركوها لا تكون غنيمة، وكذلك نساؤهم التي وقعت في الأسر لا تكون أساسا سبايا. لكن نقول لو كان على الكفر يبقى وفد هوازن كانت على الكفر، يبقى كل ما وقع في الأسر يبقى دول سبايا، ولو أسلموا بعد ذلك أيضا ما زالوا سبايا. وكذلك أيضا الأموال التي اكتسبوها كنتيجة ترك هؤلاء الأموالهم يبقى دي غنيمة، أسلموا يبقى لا ترد إلا إن أرادت هذه الطائفة المسلمة أن ترد ذلك على إخوانهم. يبقى هذا من باب المن، هذا من باب المن. وهذا أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فسألنا نرد عليهم أموالهم، فقال معي من ترون، دي حقوق، يعني دي حقوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بيبقى في غنيمة غير الفيء، يبقى الغنيمة دي يبقى ده أموال هتكتسب كنتيجة حرب بين المسلمين والكفار، فكل ما تركه الكفار يبقى غنيمة. يبقى نقول الغزاة لهم حق في ذلك، أربعة أخماس الغنيمة للغزاة، وبالتالي يبقى ده حقوق، أصبح يبقى حقوق أدمية. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يرد عليهم المال، يبقى لم يتصرف، قال معي من ترون، أحب الحديث إلي أصدق. يبقى نقول أن إنسان لما يعد وبما يستطيع أن يفي به، يعني يعد بما يستطيع أن يفي به. فقالوا فاختاروا إما السبي وإما المال، فقالوا نختار سبينا، اختاروا حاجتين، حاجة من الاثنين، إما السبي يا إما المال. مش معنى كده هيطلق لهم السبايا ولا يعطيهم المال لو طلبوا المال، لكن كل ما في المسألة أنه هيقوم بعرض ذلك الأمر على أصحاب الحقوق. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد، فإن أخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فخير بين أمرين، إحنا ما بين أمرين، هنترك لهم السبايا، اللي يتركها عن طيب نفس يبقى بها ونعمت، واللي يتركها مقابل عوض يبقى هنديله العوض بتاعه من أول فيء يفي به ربنا سبحانه وتعالى عليه، يبقى ليك حق، يبقى كأنه كده لي حق. يبقى نقول يبقى دي سبايا، فإحنا هنترك السبايا دي لهم، وكل من كان له حظ في ذلك، لأنه بتقسم كغنيمة، يبقى فلان ده كان حظه من السبايا كذا، يبقى لو أطلق صراحة أو لا نقول أنت مخير بين أمرين، تطلق الصراح يعني بلا مقابل أو تطلق الصراح بمقابل عوض. فقال من أحب ذلك فليفعل، ومن أحب ذلك فليفعل. لذلك قال النبي وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. يبقى نقول أن دي حقوق، لا يستطيع أن ينتزع ذلك الحق من صاحبه إلا بطيب نفس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على أصحابه، لأنه قلنا هم أصحاب الرأي في ذلك. فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله، يعني اختاروا عن طيب نفس، هو إطلاق صراح هؤلاء السبايا الإخوانين بعد إسلامهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن. فعلى ذلك قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يبقى يختاروا كده مندوبين عنهم، يبقى ده مندوب، يبقى عن القبيلة دهيت مندوب، وبالتالي هو أساسا يتكفل بأن يأتي بالأراء، مين يا ترى اللي هيترك عن طيب نفس، ومين منهم اللي هيترك بالعوض. قلنا عشان طبعا يبقى العدد كبير مش هياخد أراء كل واحد، يبقى قال إن هم النقباء بتوعهم، أو إن هم نقول الكبراء بتوعهم، يبقى كل قبيلة أو كل بطن لها كبير يبقى المرجع إليه، اللي هيترك ده عن طيب نفس هيبقى عارفه، واللي هيطلب نتيجة اللي هيترك ويطلب العوض هيعرفه، وبالتالي يبقى واحد نقيب عنهم هيأتي، يبقى نقيب عن القبيلة، نقيب عن البطن، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له من قصة شأن هؤلاء، يقولنا عشان أيضا ما يكونش حق من الحقوق ضاع على صاحبه. فقال فرجعوا حتى أرفع إليه عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلموا عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. يبقى كلهم تركوا هؤلاء عن طيب نفس، تركوا هؤلاء عن طيب نفس، فكان ذلك المن على الأسير، المن على الأسير، ولكن المقابل أنهم لم يتركوا ذلك المال. ونرجو باقي الروايات بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.